نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب فيما سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. ها قد اقترب شهر رمضان وقد اشتعلت نفوسنا شوقا إليه وامتلأت قلوبنا حبا فيه، فكيف لا نفرح بقدومه؟ وهو شهر الصوم والإيمان والقرآن، هو شهر التوبة والرضوان والعتق من النيران، كيف لا نفرح بقدوم هذا الشهر وبه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين؟ هذا الشهر شهر الأجور العظام وصلة الأرحام، فهو شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. وعند قدوم هذا الموسم المبارك يستعد الناس لاستقباله، كل في مجاله وحسب اهتمامه، فنجد أصحاب محلات الحلويات بجهزوا ماكينات القطايف والزلابي، ونجد أصحاب المقاهي ومحلات الأراجيل بجهزوا الأراجيل وبرمموا الأماكن حتى يستقبلوا الوفود التي تزورهم في كل سنة برمضان، ونجد أصحاب الأفلام والمسلسلات يروجون لها هذه المسلسلات التي تنشر الفواحش والشذوذ وتبيح الخيانات الزوجية وتسيطن رجال الدين وتصورهم بأنهم رجعيون متخلفون متعصبون، وتشكك بأصول الدين، تشكك بفرضية الحجاب والميراث وأمور أخرى من الدين. كل هؤلاء يعملون زاهدين لعرض من الدنيا قليل. أما الإنسان المؤمن المتيقظ صاحب البصيرة الثاقبة والرؤية الواضحة، فإنه يرى ما بين السطور، فهو يعلم علم اليقين أن هؤلاء ومن لف لفهم يريدون أن يسرقوا منا شهر رمضان وأن يحجمونا عن فضائله الحسان وينغصوا علينا صفو هذا الشهر. فهو يعلم أن شهر رمضان ليس شهر إضاءة الفوانيس ولا إضاعة الوقت في السهر في محلات الأراجيل ولا اللهو في العزايم التي فيها الإسراف والترف والبطر من أصناف الطعام والشراب التي ما أنزل الله بها من سلطان. إنما يعلم أن شهر رمضان هو شهر الجد والتشمير والإقبال على الطاعة وقراءة القرآن والاعتكاف بالمساجد والاستماع لدروس العلم وتنمية التقوى والصبر والتعاطف مع الفقراء والإحساس والشعور مع المساكين والجائعين والنهوض لنجدتهم. هكذا يعرف المؤمن شهر رمضان. فماذا أعددنا لرمضان؟ هل تبنا من ذنوبنا؟ هل حاسبنا أنفسنا؟ هل حصلنا أنفسنا من نصوص رمضان وقطاع الطرق في رمضان؟ هل أصلحنا ذات بيننا؟ لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: ماذا أعددت لرمضان؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قلنا مهما تحدثنا عن فضل رمضان فإننا لن نوفي هذا الشهر حقه، ففيه فضل عظيم وخير عميم. ولكن لابد أن تعرف أنك بمجرد إدراكك لشهر رمضان فقد نلت خيرا عظيما. بعد ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلحة ابن عبيد الله أن رجلين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما، وكان أحدهما مجدا مجتهدا في الطاعة، ثم خرج هذا الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله فاستشهد. اثنين أسلموا بنفس الوقت. الأول كان مجتهد مجد في الطاعة، عنده صلوات، قراءة قرآن، صدقات، صيام نوافل، ثم خرج إلى الجهاد فاستشهد الأول. الثاني كان أقل اجتهادا منه ولكنه عاش بعده بسنة، ثم توفي بعده بسنة. فرأى طلحة ابن عبيد الله رؤيا، رأى بها هذان الرجلان، رأى هذين الرجلين واقفان في الجنة، فيخرج إليهما الملك من الجنة ويقدم الذي توفي آخرهما، يعني توفى بالآخر اللي ما كان مجتهد في الطاعة أدخل الجنة قبل المجتهد اللي مات قبله بسنة واستشهد في سبيل الله. ثم أدخل الثاني، الملاك أدخل الثاني اللي كان مجد، ثم قال لطلحة ابن عبيد الله: اذهب فإنك لم يأني لك بعد، يعني بعد ما أجلك. فاستيقظ طلحة ابن عبيد الله وأخذ يحدث الناس بهذه الرؤيا، فتعجب الناس كيف يدخل هذا الذي كان أقل اجتهادا من الأول الجنة قبل صاحبه المجتهد الذي استشهد في سبيل الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ شو سبب العجب تبعكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، كيف يعني المقصر دخل الجنة قبل المجتهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا مكث بعده سنة؟ مش عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان وصامه؟ وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ هذا الإنسان عاش أكثر من سنة، صام رمضان وصلى وسجد كثير سجدات. قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. درجة اللي توفى بعده وعمره بالإسلام أكثر أبعد ما بين السماء والأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأجر عظيم إخواننا للذي يدرك رمضان ويستغل رمضان في الطاعة والقربات. إخواننا كم من الناس كانوا يخططون للطاعات والعبادات في رمضان لكنهم لم يدركوا رمضان، هم اليوم تحت التراب. وإذا أدركت أنت رمضان فعليك أن تستغله وتعامله معاملة رمضان الأخير، لأننا لا ندري، لعلنا لا ندرك رمضان الآخر. في هذه الخطبة أخوانا لن أكلمكم عن فضائل رمضان، فهي معروفة منشورة، ولكن سأحذركم من مصيدة من مصائد الشيطان. هذه المصيدة وهؤلاء الصنف من الناس الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المفلسون، وهم أصحاب الأكياس المثقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إنه يسأل الصحابي: أتدرون ما المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. تعريف المفلس كلمات اليوم اللي ما في معاه مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع معنى جديدا حقيقيا أخرويا لمعنى المفلس. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، مصلي وصايم ومزكي، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، بيشتم وبوكل حقوق الناس، ممكن يسفك دماء، ممكن يطخ على الناس، ممكن يقذف في أعراض الناس. قديش في عندنا ناس من هاي النوع ملان مصلين وبصلوا في الصف في المسجد في الصف الأول، ولكنهم يقذفون في أعراض الناس ويأكلون حقوق الناس. هذول شو بصير فيهم إخواننا يوم القيامة؟ قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل واحد له حق عليه بأخذ من حسناته. قال: فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه، خلصت كل حسناته، كان معاه جبال من الحسنات، فنيت كل الحسنات، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بأخذوا من سيئاتهم فيقذف في النار. فهذا هو المفلس إخواننا، وهذا مثاله كمثال إنسان يجمع الذهب ويجمع الياقوت ويجمع المرجان، ثم عندما يصل إلى البيت يكتشف أن كيسه مثقوب. وذلك أصحاب الأكياس المثقوبة. فأنت عندما تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة ولكنك تغتاب وبتشتم وتقذف في أعراض الناس وتأكل أموال الناس، فقد فكبت كيسك وضيعت أعمالك وأجورك. فعلينا أخواننا الكرام أن نحذر من قطاع الطرق ولصوص رمضان، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يحذر الإنسان أيضا إخواننا من شياطين الإنس. كلنا يعلم أنه في رمضان تصفد الشياطين وتربت الشياطين، ولكن شياطين الإنس وهي أشد بطشا تبقى حرة طليقة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يصل شيطان الإنس معلما لشيطان الجن، كما قال الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. هذا كان تلميذ عند إبليس، إنسان كان تلميذ عند إبليس فترقى وصار إبليس من تلاميذه. وإخواننا مين قال إنه بس يعني الشيطان هو عدو الإنسان؟ وفي عدا أخرى في نفسك التي بين جنبيك هي من أعدى أعدائك ومن أشد أعداء الإنسان، النفس الأمارة بالسوء، الهوى من أعداء الشيطان، الدنيا من أعداء الشيطان. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لطول شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فعلى الإنسان إخواننا أن يحذر من هؤلاء الشياطين اللي بروجوا الشبهات، اللي بنشر المسلسلات، اللي بسمعوا التفاهة، واللي بيشتغلوا على وسائل التواصل اللي ضيعت أبناءنا وضيعت أوقاتنا، مثل التيك توك والإنستجرام والفيسبوك. هؤلاء شياطين الإنس، هؤلاء الجن يتعلم منهم الدروس. احذر أخي المسلم من التضجر والتأفف والتبرم في رمضان. كثير من الناس لأنه ممتنع عن الطعام والشراب بتلاقيه يتضجر بتأفف وطفران وروحه واصلة لرأس مناخيره. ليه؟ لأنه ممتنع عن الطعام والشراب. فإن الإنسان المسلم الصائم وقت الصيام يجب أن يتحلى بالصبر ويتحمل الأذى. مش يعني إذا أنت صائم تصب شرك على الناس، أنت فاهم الصيام خطأ. وما هذا الجوع والعطش بجانب الجوع والمجاعة والظلم والقهر الذي يعيشه إخواننا في غزة، حتى وصل بهم الحال أن يأكلوا علف الحيوانات. فشو جوعك وشو عطشك بمقابل وبالمقارنة مع جوع إخواننا في غزة؟ إخواننا الإنسان الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. ممنوع يكون لسانك بذيء، ممنوع تشتم، ممنوع تصب شرك على جيرانك ولا أولادك ولا زوجتك، ولا يجهل، ممنوع تأذي الناس. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، إذا واحد أجى بده يغوصه أو شتمك وسب عليك، فليقل إني امرؤ صائم. إذا إنسان سب عليك وشتمك بدك تتحمل الأذى وتقول أنت لنفسك إني امرؤ صائم. وأيضا إخواننا الإنسان يحذر من قطاع الطرق اللي منهم النوم الكثير بالنهار. فالنوم كالملح، هو مطلوب ولكن كثيره يؤذي. النوم الكثير في النهار يضيع عليك أجر الصيام. وما كان عليه سلفنا الصالح أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويستغلون معظم الليل في القيام والطاعة، والنهار كذلك في الصيام وقراءة القرآن والاعتكاف بالمساجد. أما أنه الإنسان بيضيع وقته بالليل محلات الأراجيل، بيشرب كولا وفصفص بزر إخواننا، وبالنهار نايم، فقد ضيعت أجر الصيام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ومن قطاع الطرق الذين ينبغي أن نحذر منهم الغيبة والهجر من القول. كثير من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، لكنهم لا يمتنعون عن أكل لحوم الناس، فيأكلونها نيئة وينهشونها مشوية ومطبوخة عن اليمين وعن الشمال، فيغتابون الناس ويشبكون بين الناس ويقذفون في أعراض الناس ويؤذون الناس. كل هذه الأفعال إخواننا تضيع علينا أجر الصيام وتحبط أجرنا من الصيام. فكم من صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مرة من المرات دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق فرآه يجبذ لسانه، يعني شاف سيدنا أبي بكر الصديق ماسك لسانه بشده، فقال له عمر: مه يا ابن الصديق، يعني انتهي، ماذا تفعل يا ابن الصديق؟ فشو قال له أبي بكر الصديق؟ قال له: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. بالرغم من أن سيدنا أبي بكر الصديق لقب الصديق من كثرة ما كان يتحرى من الصدق، وهو أفضل البشر بعد الأنبياء، وهو مبشر في الجنة، بالرغم من هذا كله يقول: هذا أوردني الموارد. وعبد الله بن مسعود يقول: ليس من شيء أحق بطول سجن من اللسان. فوالله الصحابة عرفوا وانتبهوا لشؤم اللسان، لأن أكثر ما يكب الناس في النار اللسان، وأكثر آفات اللسان انتشارا هي الغيبة. فانتبهوا إخواننا من الغيبة، الغيبة صارت فاكهة المجالس، لا يحلو المجلس إلا إذا خاض الناس فيه بالغيبة. حتى بتلاقي الناس برمضان الإمام تبع المسجد ما بيسلم من لسانها، فلان بطول، وفلان بغلط بالقراءة، وفلان مش عارف إيش. فإخواننا كلها غيبة، وهاي كبيرة من الكبائر، وهاي بتضيع أجورنا من الصيام. فاحذروا كل الحذر من هذه القطاع للطرق والتي تضيع علينا شهر رمضان وأجر الصيام. فكل واحد فينا أخواننا الكرام يسأل نفسه: هل أعددت نفسي لرمضان؟ هل تبت لله توبة نصوحة؟ هل أعددت برنامجا لرمضان؟ كديش أنا بدي أختم قرآن؟ شو أنا بدي أزيد في الطاعات؟ والله بدي أصير أصلي صلاة الضحى يوميا، بدي أصير أقرأ جزء قرآن يوميا، بدي أعمل جلسة إيمانية في بيتي، بدي ألتزم في درس علم يوميا. إخواننا الكرام، أهل الدنيا يحضرون ويجهزون لشهر رمضان. فالإنسان المؤمن الذي بوصلته الآخرة من باب أولى يجب أن يجهز نفسه. وإذا أردت أن يمدك الله بفضله وكرمه عليك أن تجهز نفسك وتعد نفسك. قال العلماء: إنما يكون الإمداد على قدر الإعداد. قد ما بتجهز نفسك أكثر قبل رمضان، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بمدك وبكرك من فضله أكثر. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم إنهم جائعون فاطعمهم، اللهم إنهم جائعون فاطعمهم، ضعفاء فقوهم، خائفون فأمنهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة.